مسألة: ما هو نصاب المعادن؟ ما هو نصاب المعادن؟ تقدم معنا أن الإجماع نقل على أن المعدن فيه زكاة، فما هو نصاب المعدن على القول بأنه فيه زكاة على الإجماع المدعى؟ وإلا ما فيه دليل على الزكاة. ما هو نصاب المعادن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. الأول: ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في المعدن قليله وكثيره. دون اعتبار نصاب له. لأنهم قالوا إنه ركاز. ولا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب كالركاز. هذا الأول، أن المعدن المستخرج ليس فيه نصاب محدد، أو ليس له نصاب محدد كما هو في النقدين كما هو معلوم وغير ذلك من الأموال الزكوية. أما المعدن فليس له نصاب معين في القليل وفي الكثير المستخرج يزكي منه، فإذا أخرج ذهباً ذهب له قليل أو كثير يزكي فيه، وهكذا في الحديد القليل والكثير إلى آخره، والبترول إلى غير ذلك. الثاني: ما ذهب إليه الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، إلى وجوب الزكاة في المعدن إذا بلغ نصابا. إما بنصاب الذهب أو إما نصاب الذهب إما نصاب الذهب وهو 20 مثقالا، أي دينارا، وهي تساوي بالجرام 85 جراما، وهي أي المثاقيل هذه إذا قلنا المثقالا، وهي تساوي بالجرام 85 جراما، أو الفضة وهي 200 درهم، وهي تساوي بالجرام 595 جراما، 595 جراما. هذا قول جمهور أهل العلم، أنه لا بد من النصاب في المستخرج من المعادن، فإن كان دون النصاب المستخرج فليس فيه زكاة. والنصاب إما أن يراعى فيه نصاب الذهب أو نصاب الفضة على ما تقدم. والقول الثالث والقول الثاني أقرب، وهو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول. ويفرق بين الركاز والمعدن. الركاز ما يعتبر فيه نصاب، القليل الكثير من الركاز فيه الخمس والمعدن يعتبر فيه النصاب. طيب ما هو الفرق بينهما؟ ويفرق بين الركاز والمعدن بما ذكره صاحب المغني، ويفرق بين الركاز والمعدن بما ذكره صاحب المغني، حيث قال إن المعدن مفارق للركاز، حيث قال إن المعدن مفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر، من حيث إن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه القيمة، وهذا أي المعدن وجب مواساة وشكرا، فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات، وهذا مجرد تعليل والتماس تفريق، وإنما لم يعتبر له الحول، لحصوله دفعة واحدة، فأشبه الزروع والثمار، انتهى. وإنما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار، انتهى. قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب اختلاف العلماء، واتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن، إلا في أحد قولي الشافعي، أنه يعتبر فيه الحول، وله قول آخر مع الجمهور، أنه يعتبر فيه الحول، فهذا إجماع بالنسبة للحول. وأما النصاب ففيه خلاف، وجمهور أهل العلم على أنه يعتبر له النصاب، وأبو حنيفة يقول في قليله وفي كثيره كالركاز، وهؤلاء يفرقون بين الركاز وبين المعدن، فالركاز الزكاة واجبة في قليله وكثيره، والمعدن لا بد أن يبلغ نصاب الذهب أو الفضة، فإن كان دون ذلك فلا. وأما الحول فاتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول، مجرد استخراجه يزكي، بمجرد استخراجه يزكي منه، فلا ينتظر حولا يمر به. مسألة مقدار الواجب في زكاة المعدن، أي ما هو الذي يخرجه الشخص في زكاة المعدن الواجب عليه إخراجه، مقدار الواجب في زكاة المعدن، فذهب الحنفية إلى وجوب الخمس في المعدن، أي كالركاز معناه، بناء على أنه فيء، وعليه فيصرف في مصالح المسلمين العامة، بناء على أنه فيء وعليه فيصرف في مصالح المسلمين العامة، وهذا قول لأحمد، وهذا قول لأحمد أي المعدن كالركاز فيه الخمس ويصرف في مصالح المسلمين العامة. وذهب مالك وأحمد في أحد قوليه، وذهب مالك وأحمد في أحد قوليه إلى أن فيه ربع العشر، وذهب مالك وأحمد في أحد قوليه إلى أن فيه ربع العشر قياسا على الواجب في النقدين. قياسا على الواجب في النقدين، وعندهم أنه زكاة فيصرف في مصارف الزكاة الثمانية، وعندهم أنه زكاة فيصرف في مصارف الزكاة الثمانية. أبو حنيفة يقول في مصالح المسلمين لأنه فيء وفيه الخمس، وهؤلاء يقولون هو زكاة وفيه ربع العشر ويصرف في مصارف الزكاة. وهناك رواية لمالك، سيأتي مصرف الزكاة، سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله، لكن هذه إشارة فقط ولا ستأتي له مسألة مستقلة. وهناك رواية لمالك أخرى وهي إن صاحب إن أصابها أو إن أصابه، طيب إن أصابها أي المعادن. وهناك رواية لمالك أخرى وهي إن أصابها مجتمعة، إن أصابها مجتمعة من غير تعب، إن أصابها مجتمعة من غير تعب ولا معالجة، إن أصابها مجتمعة من غير تعب أي أصاب المعادن ما تعب فيها كثيرا ولا معالجة وجب الخمس، ولا معالجة وجر الخمس. وإن أصابها متفرقة هنا وهناك وتعب ومشقة، وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر، وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر. وأما الشافعي فله ثلاثة أقوال، وأما الشافعي فله ثلاثة أقوال، أحدها أن فيه ربع العشر، أحدها وأما الشافعي فله ثلاثة أقوال أحدها أن فيه ربع العشر، وهذه أصحها، هي أصح الأقوال أو أصح الروايات، وهذه أصحها. والثانية الخمس كرواية أبي حنيفة، وهذه الأولى كرواية الجمهور أو كقول الجمهور، والثانية كقول أبي حنيفة، والثانية الخمس، والثالثة، والثالثة إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس، والثالثة إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس، وإن أصابها وإن كانت بتعب فربع العشر، وإن كانت بتعب فربع العشر، كالثانية عن مالك، كالثانية عن مالك أي كالرواية الثانية عن مالك، وإن كانت بتعب فربع العشر كالثانية عن مالك. وانظر اختلاف العلماء بن هبيرة الأول 207. فهذه المسألة الثانية تتعلق بمقدار الواجب في زكاة المعدن، فإذا راعينا النصاب فالذي يظهر أن قول الجمهور هو الأقرب أن فيه ربع العشر المعادن، ما دام أنها روعي فيها النصاب ففيها ربع العشر، كالذهب والفضة المحمول عليهما، هذا الذي يظهر أنه يخرج من المعدن الذي وجده ربع العشر، وإلا ما فيه دليل أصلا على زكاة المعدن، ما في دليل، يتمتع به كيف ما شاء ويتصدق بما تيسر له، وهذه أقوال لأهل العلم رحمه الله في المعدن. نكون قد أتينا على شيء مما يتعلق بالركاز ويتعلق بالمعدن، وبقي مسألة واحدة وأخيرها إلى وقت آخر، وهي مصرف المعدن، وقد أشرنا إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.